هم يغي الناس غيها المعصية وقصف الرام خص شوثي النترام لما يتنم هاسي جايمون اسلما انام لا اله الا الله هذه كل شيء حلا ولا ترك الواجبات معنا كل معصي ضرب الواجبات ما دام العبد قد امن بالله ورسوله ما دام ان لا اله الا محمد رسول الله معنا هاتيني نجم هاني الاعمال خلاص واللي نسوي وهذا هو مذهب المرجئه وتخنتني العلماء مذهب المرجئه ما يدي قال المرجئه معنا والناس قرا الاعمال معنا يوخر الاعمال في الايمان غير ان لا اله الا الله دور الزلاده دور الزكاده دور التعسر سوى الخمر جاكم اذا في الخال هاتين في كده مسلم المرجئه الفئات الضاله ناس غنابريد التي تقول يكفي الايمان بدون عمل معناه يكفى غني لله محمد رسول الله ورساله وصحاح هاتين جاي مسلم الله سبحانه وتعالى في ربي ارتفق الثواب العقاب في الاعمال معناه الناس العمل الصحن يشاسر بالثواب والناس العمل الحليم يشاسر بالعذاب مش الا الايمان للقلب مثل الايمان والقلب يجي الا الايمان بلا الاعمال لما قال لي غير النبي صلى الله عليه وسلم اركان الايمان اركان الاسلام خمسه اركان الايمان سته يمشي الناس بلا اركان قال سبحانه وتعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس وإن يمن لمن يصحان أرسل الأعمال يصحان هاتين جوجدس ربي يات الجنس يسمن في الفردوس نزل أذيك الزغن خالدين فيها لا يبغون عنها حوالا قبل ذيك تبدأ ورنا كيف بدل أشهور اللي ما يديو في جنات الفردوس وقال تعالى إن الذي يختي ربي يتغير يبنين ومن يعصي الله ورسوله أيوة شوف هاوين الناس كل أعمال يصلحنا من شاس ربي الفردوس هاوين عصان ربي النبي فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا عصان ربي النبي شاس ربي جهنم يقيم ديك تبدا فلا بد من الإيمان ولا بد من العمل لا بد أدي للإيمان للعمل يصلحن لا بد من الإيمان بالله لا بد أن من استجير به وبكل ما جاء عن الله ما يتوكل كان غير سيدي ربي كل هذا وكل. ولا بد من الايمان برسول الله لا بد ان من رسول سيدي ربي وبكل ما جاء عن رسول الله ما داخل كان غير النبي صلى الله عليه وسلم يخصى هذه السنام عارف الشهر والايمان يزيد وينقص باش ايوا اسمع يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية أشكون أني مسلم علماء مسلم ما يدي قال تعريف الإيمان قال اعتقاد ذي الجنة معناه أن نمس قلوب النار نسيو السماون النار نسيرس الأفعال النار أي دي قال الإيمان أريد زيادة العمل صلحا أريد نقص العمل ورحلين ننشى الطائفة الضالة ننشوه من تريد الزيادة الإيمان الخروج حتى ينفع عن سبيل الله يزداد الإيمان أو تشد بن النبي شد بن القرآن الكريم ما سيد زايد الإيمان العمل يصلحن ما سيد نقاط العمل والحرين وزايد زايد الخروج عدى يتنقاط أشخو الناس يتفغل عن سبيل الله معنى يفغل بريد سيد ربي يتشل بيدعى الناس يتشل بيدعى ينعال ربي إن النبي صلى الله عليه وسلم يتشل بيدعى إن ملاجين إن الله حسب التوبة عن صاحب كل بدعة حتى يدعى بدعته إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث شقان النمر واحد من غش أمتي فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين ومن غشها أن يبتدع بدعة يعلن بها ويدعوهم إليها عندتني المبتدعين عندتني نية الخروج لا يعصان ربي عصون النبي أتحرف الآيات أرسلني شران سن أرسلني وثمين سن أرسلني شغل سن أرياس ترواس نسوت تشنيون تارو سبيطار محرات دي السوف يدو يزريتيت يدو يشر يدو يكدش بالنغر بوت غرار الخطار دبو يماز النغر يزريتام توت يورو نسين محرات يدفق سبيطار كبو مال نبارشو علي قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتهم تقواهم وإن يهدى ربي لسيد زاد سيدي ربي الهديت إيشاسن يغراد من تقوى يشاسني التقوى معناه أدي سكنت في المعاصي أدي سكنت الطاعات. وقال نبينا صلوات الله وسلامه عليه الإيمان بضع وسبعون شعبة. شوف الإيمان كده وسبعين شعبة انت قتل الباب إننا في نثني ستة تصفات كانت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لك الإيمان ستة صفات واليد يركن الإيمان وسين تركن الإيمان ستة بالدلتن ستة صفات غير الدين سيدي ربي. أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياة والشعبة من الإيمان. معناه ما يدوك جال أما الجال البيبان الإيمان لا إله إلا الله ولكن ما في غير سيمي لا إله إلا الله سلم على ناس وما لا إله إلا الله تقتني مدي يخصاق دغياني سلم على أصلا المسجال وما يشتخص لا إله إلا الله تقتني مدي الإيمان من يدرس أتسي ديان الحبوش يقدرين نقصان وينا جاينا شا هذه جان أمزم الإيمان. والحياة شعبة من الإيمان نجل الحياة نغيد جان يا الباب الإيمان. اتقوا الله يا عباد الله واحذروا فرق الضلال إنه اتقوت في ذي ربي تراري من البلن الجماعات من الضلال. كل ما تلجمع ويلتزم في القرآن الحديث الجماعات ضللين. أما الطرق الجماعات هذه جنوا جديدين أم طرق أسخفوا جديدين ها تيجانية ها الدرقاوية ها القرشية قرشين إنه يتورج ها خمشة خمشة جهة البركان جمادة ها الفرق دخل الجماعة دا ها الجديد ها نايت عبد السلام ياسين ها نايت تفليغي ينعطي اسمه الإنسان كل شيء كان أكثر فيه وبريد. وإياكم هانو الناي تحترها من بول بيدعا هاتين داير يسير زمار يرد الإسلام. احذروا فراق الضلال فالحق واحد الحق يا نايديا وديت جسر ولا سرد ولا أربعة نمشي تجا أتيلي 17 28 لشان عايد لنا المغرب 28 يويس إلا 28 الحق يا نغر إلا الحق والباطل متشعب الباطل الشعب قدي الحق يا نيديجا. قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إن يوم سيدير بهنا بريدين والقرآن يتخون دي والرسولين هاي يسكرن فيان ويزيز يمشي يانو شارب إن من الناس هنا بدين سيدير بهن مموى كذلك بردان يادنين يشاربن يادنين يتفاز دوش الماض الناس هاني بردان الداق ما تتو بريد اللان إلا غفسيان الشيطان أرسني قريم دي الناس الدوات هنا سانف هنا بريد ناغن البيت هاتكيم سيدير بهاتي غزيف أدي ود هنا سال إني ود لا تشمل جن شمتة تيجين تشمل جن شمتة درقاوي يدا المعنى تقريبا هم لا يدا سورة الآن سورة آل عمران واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أم تدغمت وأن هذا سورة مستقيمة فاتبعوا إنا ونهانا بريدين وينم يوات فورة خيرا ونتغل مستثمر ولا يتفاد أتفرق بكم عن سبيله ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. خيرك أنت بشان تبريد شان انتي سترز من تقول بريد أخاتر تفضيك هتبديت الشيء أهلكم مصفاكم به لعلكم تقول أنا إدسكني مصاصي دي ربات كما بريد خلوني بردان يضمين. وقد أخبرنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه يخبرنا في صلى الله عليه وسلم أن اليهود افترقت على 71 فرقة. إن يوم الرسول صلى الله عليه وسلم هانوتين رمضان خف 71 الفرقة 70 يساه النما فيس 71 قلشن هتريد ودين تغير ودين اللي غلالك زمن سيدنا موسى وإن يوم ندنس الجن 70 الفرقة بنين دنس جهنما. وافترقت النصارى على 73 فرقة بطين الرومي نقص 72 71 جهنم 72 كل شيء. وأن أمتي أمته ستفترق على 72 فرقة إن يغلب اللمان ونكين توجد نسيان قد تفضخ 73 72 جهنم 73 أين النادي الدسجن كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي رسول الله الناس نعتقد أن بيها فد أبت قروينا نعتقد تفد أن اشتديكسن. قال من كان على مثلنا على الوصحب إن سنة إلا فينا يجوا يتخفل يغن كين جمسو كان ورغير نور بالدين ورغير للدين والسر الذي تعالى والو وإن هذه النادي نجا جهنم في الخطر عظيم. إذا المعنى وإن السبع نرضون في القرآن في الحج النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا نكتب في الشياطين سبع نبدأ أرس حلال الناس حلال القرآن والناس حلال النبي أرس حرم ناس حرم وإن غيبيان أهل السنة والجماعة خطر عظيم يا عباد الله أتن لك الخطر خطر والأعداو كثيرون يعدون سيدي ربي يعدون السنة قدل والباطل ينمق ويحسن. الباطل على ستة هي الجناس البنتورة جناس كل شيء جناس أرتغل ضد الحقيدية هي الحق غيام وعطار النجس مع الخفيق نايت غرم كل ما يقل لديه الدوع عطار شغرم سيخة من معنى سيخة من الحل ما يقل لشان يدير في بالتاق ما يقل لشان الجماعة غي البحارة بيت السنة والجماعة أشوي تخلاخ في البطل ورينا تفتح نيق فونس يخسى داكين ينلح في الحق بطل وتعير نمشاك ننلح في البطل في ذا سيوى بخطين قيال يوسي كيسنا قد نسبرنا متى الخسار في الدار يو ياسي ويوب القرشي يبني ناس الزاويتي يو يستغس التكتور يو ياسي ما يو ياسي وستم هتا العشي دون زار في تسمت الناس عاونا غير جامع ورسنو ولاس نشوت 2000 ريال ولا ينسى دون نيطان وداش يستخدي غيال الدال اللي نساعده بالقرشي الجمع ورث يساعد الدياس يسيل يكون يسيل يغفل دعاته أكثر من دعاة الخير وإن يتدعون الشر وإن يتدعون الخير يوسوس غير مشتل الجمع عيدي الله كل شيء بطل يا الله كان ينمو من المساكين دروس وإن غير يتدعون الحق ودعاته أكثر من دعاة الخير ومذاهبه متعددة المذاهب الباطل قدن بزاف ترز مدفق مول وكل فرقة تدعو إلى مذهبها أيس بلغنا نكدو الضر أيس ياسين نكدو تانو ينزيون أيس جديد منع فوتين كان كاتني ينزيون تجاني نكدو تانو سلسل الزر تتغ أشهد أديك ستروش النبيد تجاني الخلفاء تلقاوي نار تكل حضر زر تغنم ميضان إيه عجبيت أنت عباد ربيش هو أقوى بظلن لو ضحى هالدي أتجلى حضرت الدي حضرنا تخش من هنا ميت حماسة فوي تخفيضان أتي أقوى من سفي وتنخش دي والنبي تشكري الدوس تستغسل نشكري الدوس تغسل في حاضر نقص نفس الجمعة يتجلى لخسرتنا لحضرتها استغنى ميضان كل فرقة تدعو إلى مذهبية وتحسين باطلها أتحولنا في البطل سند الحق وتسعى فيكس في أنصار ومروجين إلى تغرس الأنصار والناس يتروجن والحق واحدون وجوني جسين وإن قل أنصاره ودعاته مقرقودين والناس يتنصارن والناس يتدعون في الحق يا نيدي جاء وما بعد الحق إلى الضلال ورلي دارت الحق الضلال وإذا دخل العقيدة ما يشوبها الديك شمدي السد العقيدة فالله الله فسد العمل الديك السد العقيدة يفسد العمل والنبي ونسحي العقيدة هالعمل سيفسد الناس الحارفين القصيدة الدغنسن والنور السين تحيل وتيسني ونن ديك سنيمان انت دارومي وما شاون في المورت نيجي ابي رحم ربي والحرس نغفت في النخلة اشخص لغاسية القصيدة نيت الحرس الدار الذي شل معاني من دفش الشرفية الناس يطفق لحياتي وثمين يقول سيفو ناسي نجمنا الناس مشاسي النار بيه يتا اللي نسد غراخ توسي إساج النكاس ترفيتا إساج غداخ بيوسان الناس دي يعني معصان تين أرتين أرجار بيه يقول ولا داكل غدا تخيل نوات فان هاتوا النامي ورسحي العقيدة يا عباد الله يا يمون سلمنا يا يتعطى أو إنه ورهينا يتعطى ما يبكي لو ما زيغ هات مش تفسد العقيدة هات تفسد العمل ما يدي كان الشعار أهل السنة والجماعة هذا تصحني مثل العقيدة العبادة صحيح العقيدة العقيدة وصحيح العبادة الله الله يا عباد الله سوتوا كيف تعطني الله الله أنا بدي أجرشان العجمية الله الله في التمسك بدينكم فتدين المليح وعقيدتكم بالعقيدة إصحان السليمة من الشرك وإياكم الأضرحة وإياكم والمواسيم وإياكم السحر والكهنة وغير ذلك وإياكم طرق ضالة والحذر الحذر من فراق الضلال فلو نكون جبتنا ياسين خيرونا والتبغيل خيرونا التجديد خيرونا القوي خيرونا خيرونا أعود من الله عبد غير اللي عند السنين إبراهيم وعلي انت دي ناس لا تدون تدي اسمون وسدون نار تكي الغور غور حمزة ما دار جيهنا نبركان إبراهيم وعلي دي ناس انك تدون البركة غور خمجة حمزة اسم انت خمجة تفوت خمج العقيدة في خمج الدين في خمج كل شيء من الفرق الضلال والمبتدعين ما يلا المبتدع كتصرف الذين يحسنون الباطل كل ما يدك تزوق البطل بيق الحق أدغشان ويقلل سمين الأعمال الغرس يسوي العمل هذا التي أمر الله بها وأمر بها رسول صلى الله عليه وسلم أشود دائما شنون بربس العمل هذا دشك تغلبني إني جنبي دعوري صليح ويحقرون الذنوب في عيون البعض أرسل ضيم ذنوب ذات نمزل ففي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الصلوات الخمس والجمعة الجمعة ورمضان رمضان مكفرات لما بينهن ولكن متى ننتون وكان مثل الظلم الصلوات الخمس في ظلة ظل الجمعة تظن برمضان وكان يغفرش ربي الذنوب إلا ينشرت ابنين ورتاج يتغفرده إذا اجتنبت الكبائر مش كثر فيه خسارين يغفرش ربي تمزانين إذا اجتنبت خسارين قيمين تمزانين غور خسارين إن اجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكف عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم ذنوب يمزان وخان ذنوب يمزان هاتو ديان ديك نغديك في الجان يمزان نعمر اسم في خاسر لا نودا يحفظ ربي لا نودا يسجر نشاد يغل استغفر ربي لا نودا ينادي يحضر ربي مهم توف المعصية تخاسر الشرك توف المعصية تخاسر البدعة يسينا تدو الناي عصاني سيقر بي سيدي ربي المسيس دي ربي وقرن بالبدعة انا يتزلى أشوي معصي سنسي عصاس كيتوب بو البدعاء يغالي سيدا يبريد هل يتبدي مشينا غرنا قد يتبرني بولو يغزر فالبعض قد ينخادع حال مثل تخدعني في اللين دي من يحسن له الباطل ألا سنتحسن الباطل بينا الشل فالت ولا جينا الشاس وخنا السوي إنا ساتلحت في بي على بقوله له الجمعة الجمعة تكفر ما بينهما وده ستيني مش كسر في خسارين ولا يذكر له اجتنب الكبائر وده تخيلي كان ده تتغرى فلا بد مع العمل الصالح من اجتناب الكبائر إذا تشير العمل الصالح يخسر ستر في الفضيحة خسارين ادنو في خطر وعدم الإصرار على الصغائر يتم ظن انت غير تنسر الشر خويا أشكون مكتبت الشر تنظن تنظن تنظن إني حجين 360 في قنبار أنظر دغي لذا تكتفوت إذا تكتفوت في القباب نوما الميت يمقى وهاتي مظن إذا كي جاني يشف من الدغد العجب الدر هتمقد تزهين شر وسيف بكثرة الأمطار تجري الأنهار بكثرة الذنوب الصغار تتولي كبيرة. فقد يقلل أمر الصغير ونبي صلى الله عليه وسلم كما حذر من كبائر الذنوب حذر من صغائرها. مش الناغ إنك كثر في خطرين إنك كثر فوت مزاني. إياكم ومحقرات الذنوب خيرون أي ناغ النبي مزان ستنين معناها تمزين. فإنهن يجتمعن دجمعن في 360 تمزان معناها مش تبغل معصية بس 365 يوسف بس هذا لأن غرقينا وساكو سنطنعنا اجتمعنا على الرجل حتى يهلكناه لجماعة انتم الظالين ارتين غير بغي مشتا مشيش لسرقين في الزواق بغي بتجنع ارتتنا وامر في تقسيها فوري النادم 10 وريني 20 وريني بغي بتجنع في الزواق دي متسرقون يمشينا غايد لانت المعصية في الظالين هذا مقارم الزين وإن الجماعة تبقى انت خطري مثلا لما عطيت خطر ديك 50 كيلو ولان 360 في مزان يمكن ديك 100 مزان انت غوط مزاني. أفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يزنى لقت النغز نوري جاء مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن لقت النغري جاء مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. من العلماء دغور تتفق الإيمان دا ديك تتفق الإيمان يقيم النجاس يشدي تستغفري ربي يشدي تستغفري ربي يقول لس الإيمان يسر يستغفر يقيم الإيمان برا رماليش. فيا عباد الله لا بد من العمل لا بد من العمل ومع العمل الصالح مقارن للعمل صلحا لا بد من اجتناب المحرمات. واكبر المحرم على الاطلاق هو الشرك بالله تبارك وتعالى. غير تقولوا احقري جل البلاد هذه اكثر من المعصية كبيرة. اختاروا من ذلك كنّا يقرنتنا ما يدخل على العقيدة ويشوبها فإنّا يستد العقيدة المسلم. فقول البعض الإيمان في القلب لا يكفي فلا بد من العمل مع الإيمان لا بد من العمل لا بد من الإيمان. فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. الإيمان أنّا مثل قلوب أرنتني سيما ولا للشر يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ماشي في الخروج عن سبيل الله في الزيان لا يتنقاس. فاحذروا يا عباد الله دعاة السوء خيروا دعاة الشر. هاتي النبي صلى الله عليه وسلم هناك دعاة على أبواب جهنم دقرن من جهنم فمن استجب لهم قذفوه فيها. الفرق الضالة الفرق الفرق مش كنا العلماء تغي ورجال سنتيني الجماعة اسمها سن في الفرق هذا سنسمى الفرق فرقة عبد السلام ياسين وفرقة محمد الياس وفرقة بن كيران وفرقة التيجاني وفرقة وفرقة وفرقة ها؟ والفرق الضالة فقد ظهرت وانتشرت منذ زمن بعيد. يعني الفرق الضالة تظهر شحال وسكوسايا من تولا يزيد خشم الزواويه طرق الصوفية المغرب 651 هجرية يزيد خشم الموصدة الزواوي وما زالت تدعو وتروج بطلها سندق لنم سندق زي البطل وتدعو إلى عقائدها. أرسم تندد يتمنى العقيدة يفسلن الفاسدة والمفسدة العقيدة تفسدر تستدمتم. فليكن العبد على حذرين بنادم يقتدر البلنس بزاف فلديه المنبع الصافي لا غور نغيطر كويس فان النمير واحد القرآن الكريم السنة النبي صلى الله عليه وسلم والمعين العذب يعني ومن يثبت من ذلك شيء كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فلا خير إلا دلنا عليه. كل ما يبقى إلا الخير إن اعتقد النبي صلى الله عليه وسلم إن أخشرك. ولا شر إلا حذرنا منه واجنبنا الضالين والمضلين. يسيك أخطرف المضلين والناس الظلام دون الشفق نبريك. إنه يسامع المجيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات بالذكر الحكيم وتاب علي وعليكم إنه التواب الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. لما سجيد إن إلا الأكبر نمشي يظل الناس الكبار مثلا الا صغار زين سمعنا هذا اذا ظلم نقول انا دخلت الشمس ولا صدني مش دخلت الشمس برك مثلت لي جماعه تبان لي قال زمس كان اسم الرئيس النادي بتاعنا جماعه التبريع. بسم الله الرحمن الرحيم. السي ولا مزوارو اني ما تنغدا الجامع الناجي الا القبر مقارن الا ثمانو يا درهم قالوا يزيد في الظل تمدوه. الجامع الناجي الا القبر ان على ربي والناتي فنان ما تلزيش تظلني. النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارة القبور والمتخذين على المسجد والسروج. النبي بنى الجامع في القبرين على تربي والنبي شكش من القبر الجامعين على تربي. كل ما تلزم إلا القبر تفضل ديك تظلد. أما جماعة تبليغ ميدي كان باب سميت ديك ينضمن ميدي كان الشيخ نسن محمد الياس اللي كان بهلاوي اللي دي الهي اللي غني هو خلاص في خاطر يامس طريقة القشبندية سرها وردية القادرية الجيشتية يدوث المدينة دي حجو أري كانت من القبر نبي لنا الناس نهاتي فضل نبي إني كنتم خير أمتين يخرجت للناس دوها المعنى يخرجت للناس أتفقدت أتنعاتين أتفقدت أموه الدوية أتفقدت الناس إني نبي الدولة تدعو في الإسلام الناس يدوس الهند اللي يدعو لما تستجبن يقول ديغ الناس نبي يدوس الهند يقول الناس يدوس يا ناري شر الشاء أريد سيتموني صدعتي ميحوتوا الناقصي عن فضر يرجل سيتيني نتني خلايد أخطع وادي يقول الناغ يحاول الناس يوم صلوا لك سامحق أديش دوت سالوكوات أدخل في البايان الناس يدوس الناغ وفي الله الناغ الناس يدوس البايان. وكان هان الطريقة دغن تبليغيين تبنخ سوارجيت هان شرع عن سيدي ربي وردي بنخ سويريا هان الطريقة نايس تبليغ هتم تيشانية هم الدرقاوية هم القرشية بالقرشي هم خمجة تاجر تنعاتي نايس تبليغ الخروج أشكو تيشانيين دي درقاويين دايس بالحديد قومان يتغارنسن والنظر سيدان شي ناس الورد والنذر الدين ولا ستينيهم معناه كان اي طرق الضغطات الزواوي اما يتحناك القصرية جينا يستبلغ امي عطارن اما دا تعطر خشة داود نس ام لقلي خد بيثا تعطم دخش ديوان سن نغدي الله غرسو غيولا لك وتسمي داك وينش هنوثورك معناه سبولا ان البلد تماري ما دا تنجانا ثوار امو تبلغ امو عطار امو يتغادنين اما يتحونا معناه يقر البلد انا يستبلغ ويتغيضنين. هذا النجم الطريقة ومن بعد أتحرف الآيات نن لغزوة وروحات في سبيل الله خير من دنوما فيها تدغينا تنفيق في الجهاد أتبدو تنقدر من نخشنغان هذه جان الجهاد في سبيل الله الدادة نريال النبي صلى الله عليه وسلم الناس يا رسول الله رغد تشتهد الناس مديس غرش الوالدين الناس الناس اللان الناس دجهد ديكسن ولكك مريشي يقضي بردني يدود ينادنا الناس لغادي بشجاهد الناس يتغي في وادي الناس لغور إما الناس يلزمها فإن الجنة تحت قدميها الناس قيمتها من سهل الجنة تلدها ويضر نمواني ويدداغ دا سنتين تفغم عصوة الوالدين مقالوا نادر تفغم ذريات تفغم في الدوم ويدخ داتا اي ستومو فيلا داتا شرني شراني مزان اي ستبلغ داتا شرني ريزي يدد ابراهيم وحسيني سوق بومان لديك زوج مترو دون دايس تبلي غاشر نتي بانس دون اوين سمرق شراك يصير بانس ما سيدا يتقول شاتر مية يدو صوفيا يدو صوفيا ماني سيدا ابراهيم ماني سيدا ابراهيم شوي عاد قال لك السلام عصر ما يدا سنان هاتي لا نجيب لا تشرير يزنور لا تشرير يزنور تشر الليمان ارتشر السنة إيش جون سلامي وتبليغ إنايا ونكسر في الطاغوت الله من جون السلام يجيني تبليغ السلامات يشرحون توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات والو فقد الشيء لا يعطيه أشكول إلى الله ديك ثلاث المعاني توحيد الربوبية يسميتني ربي ترزاق ناري تحيار ينقوى يكار كذا كذا هاتنا هاي ديك توحيد الربوبية مش ورتلي توحيد الألوهية لا يستحق العبادة إلا الله توحيد الأسماء والصفات هذه يفضلكوا إنا وكانوا راس إزرية وديان تاعية ديان يوم مسلم هذه فرشاء بالمعنى لا إله إلا الله أي تبلغ فرنتك الناس يدير بولاقت بعثنا في كل أمة رسولا أنا عبد الله وسنيب الطاغوت ورجونا يستبلغ شر الطاغوت خلي ما ونسم الناس يدير بفامن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد يستسر ويتوثقى لقد الطاغوت داتن تقص كنا في اللنسة ولا تندب درنا بدم أي استبلغ ورتتنين أما بعده فإن خل الحديث كتاب الله وخل هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل في النار أشفو سنسي المرتدعين مش غلان تدام أنا أسدني غفون نصف الضلال أحباب الكرام زي بتوسع أحباب الكرام ما كانش حديث نبي صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة لا ما أقول السر شامل يعني فما غروس اللي محاول تحرم إنا يغلس نخشى ذاتي سامح حرمت مرسلنا بالحق مش ددانا داسني سامح يغرس انتا إيه بيونتني كرم شل بسري لي وما يبدوي انتا مغروس تغرس ناس حاول انتا فداسني قبل اسم غروس حرمت النار كذلك الدخس كرنيت وزغار خلني والغول انت اللي قبل والنبي تحق نطوتي غرس غير سنغيان ورقاتش زي حيويس حقاص 14 نتكل 14 نقبيد أمي غير صغير سنغار يزيز نختم طود خويا حرق في قبيل أدين غو فد نكسوم فلس قدود يا غير صغير وهي وقبيل سبع نكسوم يعني واس تحرق يعني واس الدون رزمنا الحضرة النار خلايا رزمات لس الخميسات غوص من المجلسي فهو واطيل أشكون إثني معناه رزمت من طودة الستة هاتهم ذاك الحر يقع وجهي يرزما فاف ستة يدو ترسل الكوات في نفس التمية تتعال والريال انت اي ناسر ما تسلت قاتي انت اشتر عن سيدي ربي وانا يرزم ليت من طول طلاق الرجع ايه هاتي قاتي انسان تسري العدة يدو ترسل التين حالا ناس يرزم الصباح داي يدو ترسل الكوات في نفس التمية نغدع القيم كيسا لا لا تا مغروس تا كل محاول صورت حلة تا مغروس اللي محاول صورت حلة والو يلا تمية اثنين يدعموا ثلاث لغور الشياطين انني بصعزام كله بيدعاتين ثلاثين في مستحسنة مش الا كله بيدعات مش لا بيدعموا مستحسنة الا يود الخمرين حلال اشوي انني بكله خمرين حرام كله بيبعثين ضلالة مستحسنة إلا ليس الخير معنا معنا في صحابة من جور السن الخير تغلي جدا يسر جان تخلص السن الناورين في القرآن ولا الحديث ولا تسم صحابة دي قال بدعة ما إن القرطبي ما لم يأتي به كتاب ولا سنة ولا إجماع دي قال بدعة إننا يصفه معاذ بن جبل معاذ بن جبل يصفت في قاضي يديجا موظف يصفت في اليمن يحبه دي غفص الحال يزيد اسم النبو موسى الأشعاري ان انا شف معاذ بن جبل لا جل عالمي الموظف القاضي لا غرس المنطان في الدايجة يتفرد دولة ما قدي زي يصفت في صحابة في حرسان القضية في نفس الوقت مرضوضة علاش لأن لو كان قاع كان معاصفة النبي علاش ما قال ليش يشكل زي معاصفة عندي المدينة خلاف الجماعة اليوم كتمشي لمتى؟ ومن بعد ما إذا سنة في معاد ما إذا سنة نتني في ذا دي تسجد تسجدارني سجود سجود سجود مقورة أي تبليغة زنت تتحرّي نبصر عن السلام الناس معاد أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله فإن استجبوا لك معنى قم بالنغف قد في لا إله إلا الله أردك استجبن فإن استجبوا لك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة نثني إنك نوتي بش نقتي إنك نسمع تصلي نوتي دي لما عصيت شنتي البدعة أشكو ما يقول قلبي شقال بغي الدعوة والنعم ما نصلغش وما قلنا ورجوني كشنا وزي الطريقة لا تسيو البلاد في يامن إن الحكمة أرجى القلوب للخير من لم يسبق الشر إليه والناس رزوال الشر وهنا النغد يغون ما هو تعمر الغير أما وليه النقص الزبلد والنغد يخصاك تغير الموتور 16 أكي تخوض شحالة من تخوض القلب سعادة فاتت تعمر سيك قبل ما يدعوه مش حاجة قلنا قد تخوض لا يستفدر غير مصيبة الدرس إن النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد مسجدي هذا ومسجد حمصد الأقصى إننا شنيتني لا مسجد ديال دلهي ومسجد ديال باكستان التوغيس من الدغنسل قبل قلاديش معنا والنايف غنس الهند باكستان يتباق الغضب نسيدي ربي يقول ديال الغضب ما يداش شان الرخصة ما يداش إننا هاتي إجا المقدس الهند هاتي مقدسة فبزار السدود إلا نوين نادي كان الهند باكستان ورتاع تمر ولا حجة والله العظيم مش حجة أقسم بالله الذي لا إله غيره الحاضر جباريز كليشي الناس ما يدونس الهند باكستان 40 يوم أسيني فاسنس الناس أو يدي تري من تلقات وين فاسفورات اللي مسافر من تلقات الناس مديش ترفض وتحجهم أستا صرف عيان سيني في لالي ناس ما تنايد قال اللي يسنس فهم على المعنى الدون تحجهم شمع غيرت في المدينة 4 نغاضنين أقول نسيرين باكستان سفاريس نيشان وماش صرحهم دغيتا أدور تحجهم قسم يونس يوم سير دام والنار نكاليس نادور تحجهم الناس انتوف كنتي تيت لا الغرس 10 يشير لان غد 15 الناس هارت مصدد يومالو الناس يميح يغرس دبابن في الناس مقلب تناك استشفى في بابن الناس كنتي تاول نقرأ وانتين فقط في سبيل الله والو توف كنتي تيت قسم يونس يلاغون الشريط الناس انتش كوبا الناس ارن في كالبيان الدون دي غضر تصدح ارت تصدح نبنى يقول اسنود لغات من الطيور اسنود ايضا تنين اجبار لا غور الشريط مش اكثر الناس نعور تنف بلي هو الخليد عواز تبلي النقص من هذا عدو سنيدي الموحد يدق وخطر هذا العصر يعني هم يسوال الشيخ الألباني هاتي نزندق لنا شوف كل ما يتنيت نصاحن نغذاتني التعياب هاتا عتاون سنيننا نشد إزاد التعياب دي نشد عتاو إزاد نور التعياب دور داك تحبون ما يستحبون إلا شان ينحن ووال نغور بن باز حفظه الله الناس نتلدي يقول البدعات عات الله الجهل إلا الشرك ولا يني إلا غور الجهد يغنيتو يخصى الجهل هذي دون الكفان هذي دون فقن العلماء كن علمن وانا تودت تقبل العلماء تنعلمن الذي غير المفتون يظن الله سينا بوك الجزائري يمتحتنا كل اثنين يسغولا كل شيء تنرن يجي ترى نقصة في الله الناس لك في لجان الجامعة يا مخني الناس لك الكيان في 40 يوم في 4 شهور يحرف الآية القرآن الكريم هلا دون النيني غير تينا تسغفن إما خدروه وإما هددوه وإما كروه واحد فيهم وما يولي وندقوا دندتين يودي مع دارة إنا ياسمي لغون الشريط في حقي غير دغزين إنا ياسمي يقولون فيكم إنكم ابتدعتم 3 أيام و40 يوما و4 أشهر وعام هذا لفظه الناس انتلين 3 أيام الناس يدي ربي سبحانه قلت امتعوا في داركم 3 أيام معنى اللي غيسني النال في قوم صالح توقي ما دلنا غير تدل غضب نسيتي ربي زارون الناس المعنى 40 يوم وميزات شوي إذا يتبني غير ديزوار مسيتنا موسى مسيتنا صالح الناس ووعدنا موسى 30 ليلة واسم من هذه 20 فتم ميقات ربي 40 ليلة وما نتوي غير الغرب الشرق يحرف الآيات نسيتي ربي الناس من 4 شهور للذين يلون من نسان تربص 4 أشهر فإن فوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ما أنتم بقدر سموحة الناس معناه أنه يقول لا نريد بشر تمسو التمس أديت 4 شهور إما يديغل وإما تسر اسم القاضي الناس وده غادي ينزل 4 شهور والله تشتير 5 سنين لا يرومين ولا يدعين أمشوا ريتوب يقيم انك يمشي يدخل يتوب يسيدي ربي يتربى داس يغفر يتعذب يتعذب قريت عنده صحيح قريت عنده صحيح ولا اني الحق ورسين لا خطر لا مزال ونقول الا البطلة اثنين وصفي زايد غونيات اللي يدي السفرة من هج المسلم نغرت مكين الدكتور المغراوي نافل ديك 6 سنين نرني خطر انتظار استدار ودمت خشام نقيم السواتاج جمع دعاس يلا يلا يلا ناس من يسوف التا يلا يلا ناس من يسوف التا ايش هاد سيدي ربي هل جوابنا الناس مش اسورني يمشي وللنياد يمشي ها يلا تيت علماء السمسن هشكون للشيخ طريقة جاي تعوج القرآن سيد دغيرة الناس نعب السلام ياسين البشيري هشكون ما يدي قانا فوسا خطرنا ان نعب السلام ياسين البشيري ولن ياتم ملتاغ ندغي اقول نعني غزا سيد شادو اقول نناغ نعرف التعيار يعني ان دخلنا عليكم الله يسي الله العبادة ان ينزيون للدربوكة أركات نتدخص مع العبين الداغ انتم الزانين ميسما ستينين كوني ورسين دو ينزا زايد ناس بيانو زايد ناس الكمال جاء ايوا خصها غير الشيخات هتشطحن عفلي اللي حسنا يدي كاتنا ينزا تدربوكا دي شتاك اللي هدرت او دايت الجديد كذلك ما قرش يتنور لمؤمنات ها؟ قرش يتنور لمؤمنات لا دي سنة وزيد احلاك وين صغرون شان العقل مريكي لا يتلعبوا لي حسن الدود نكون يتلعبوا لي حسن نوفاتي انها تعطوا لي حسن نكتر فيه العدو هاتي اسمن سن عدو عدو يعدو اللي حسن يعدو اللي حسن يسمه ونسم هاتي ضرون كيف سن الله انت تغلق في غلا وصدر ارتفع عنه وتعطوا لي حسن تغطي اغني كشفة بلا قوتي من سمع اهلا غور اقبان انك انت الاشتابت تاني كذا كذا وتخطق وصل الاشتابت منا هاتني اقول لك اشفر بغيط يلا ومن يعد المالي احسان قريبات لا تدنس يتدار تقيم عندك 4 ايام غد 10 ايام او دي جمعة ولا تتظلل ولا تتظلل الجمعة قيم ان فرنكان يخبو غرشة ما انزل الله به من سلطان الرباط الرباط اللي عمائي انها ما الرباط الرباط في الشارعة انت قندي الحدادة اتخذوا التماثير تيمون في المدد وش من العدو اي قال الرباط الى يتحضر الاثنين وما عصبش ارسختين سدي النشر افاد ادعون اني ابراهيم محمد اللي غرس لله الناس جانتوني يا رب نصر عبد السلام ياسين يا رب نصر عبد السلام ياسين يا رب نصر فجي عبد السلام هو يا رب نصر فجي عبد السلام ورجلني الصحابة يا رب نصر النبي ياتين يا رب نصر الاسلام هذا عبد السلام يخمس ما حد ينصر أتي ساتي جلسانو تختير الشر الله وما سيقوله في مكان يقوله بأن شيئا تربية للنفس وبالتالي أنا أعطي الله ما غلي أعطي كاف إزاي تليس يحرسني اللي أعطي كاف وشي أعطيك في غفن وشي يقوم الليل يغفن ها؟ الاعتكاف في المسجد عادي، ومن بعد غير المسجد متكون مسجد المدينة. احنا عندنا قاع ما عندناش، ولا كل اللي اعتكاف في الدنيا في مكان المدينة قوي الله غير هذا المسجد. ها وراكو يجري غير مسجد المدينة يجري زيد الاعتكاف ما لا ما يعيننا لا امشي اللي هو عبسان يسنس توحيد له هي ولا لسما وصيبها. وش يقولوا ما بأنه ما كان ضموء الوقت ديالهم ودرهم بعض الناس المحتاجين في يعاونوا بعض المرضى وعندهم تنظيم خاص يتعاون ويد دارنسن يتعاون ويد دارنسن منيك انا وينسن ما يتعاون قلت فينا امسو دا بيش تمسن سبعمية يوير ما يتعاون ما يتعاون الشيخ نسن اريكات ما البشير اللي هان عبسان وده سيكا وتحيي يقول اردي التعايا وريد سيبضي ما مريد سيبضي الزرداء بستين او عشان ما عاس منك الحقاق في الليل وانا غادي نخبر باطل هو هالبطل ده يتجا منه الحق ده يتجا يعني البطل ده يتجا يعني ده يتجا منه وما الحق ده يتجا يعني خيره وناكر غران هات مقلب واغن هات يفاقل ونين عليكم السلام. ما أرد أجري قلت نا عندك هنا يتشتروا لي غزاك إن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلا المسبل والمنان المقصود والنام يجري السروال فيه والضاء فهو في النار ما أسفل من الكعبين فهو في النار ياتي تسروال النون خيرون النهولو عادي تريتي والوضاء هان تظلتك الخطر هان الوعي ده خطر ماشي غير سروال القميص وجلابة وكل شيء يخساتي والوضاء الدفن مقديش انتي فهم راس بعدها مقالوا ياول الخدم لان بضعة سلامة يانو رياس رياسي الكشتي والوضاء الناس ديها تعاوز تلودو تعاوز تظلت الناس يا نريا صافي ما غير رسول الله اللي يسدي بيننا الناس هو اللي شفت السريا سي ولد هانو لنا قول لا سر ولا غصاف انت ظلت في الخطر غادي تصبر يا ديك كل ما قول لا سر ولا غصاف او دي اخوانا ودا التميرة كل شيء غصبي يلا يقول شيخ بعض الاخوان ها على شطر سؤال الجماعة ما كتبت شيء عن الاحزاب السياسية النار السياسية يدس الجرائد هما نقول اذا نسوى الغرق الدين هما احزاب سياسية والنار هذه سيولي خصة بعدها تغرس في الحصانة الحزب وما نكون يمشي نساول متى الحزب التبعات واش يفضل لا يتليل والنار هذه شو سياسية خصة ديك من الحزب هذه سيول سياسة من الحزب وكن جان صوري النار بينا نبي والنار السياسة هل الأحزاب قدين كنت غسي استمر الحزراء هذا المنظمة اليوم اللي تتنادي اسمته بالقومية المزيغية القومية العربية بلادي تنمية وسيدو أخو بعض الشباب وبعد الدراري سيقولون بأن احنا رحنا مظلومين وأن الحقوق ديالنا مهضورة وبالتالي أن هذه اللغة دي مهمشة وأن الحقوق ما كان شي في الدراسات وما كان شي وبالتالي خصنا نحافظوا على التراث الشعبي وعلى العوايد ديال البلاد ونرجعوا لجميع المبادئ اللي هي كانوا عليها الوالدين ولو كانت الشرك ولا كفر ولا الانحلال. ايه صحيح راه عندهم فامس داي جريده اسم فامس داي الا ديك ذات الترن حريه الفكر والعقيده حريه الفكر والعقيده غير ضيام الناس من مش نموحه والقائد هي هنا العقيده اللي غيرنا كاين لا نتبعت الناس لا يكرهها في الدين اننا نتبعت لا نشوف كاين كنا نسير شي شكل إنناش لا غرس التاريخ تغي كده كنا يسيدنا عيسى إيش حال لا 2947 تغي هاي بيان الجري دانسي إلا غرس نوم إزاي إلا وكلاو إلا السفوت إلا تيفوت تيفوت نسنسور تيلي تيفوت نسنسور تيتولي تسفوت تتنتقد أم إزاي ورسال الدين الخير أجرا ورسال أنين أجرا الخير ننا شران اللغة المازيغ في النكات تقرر رسميات المازيغ ننا شران ونجا الناس دون سيفلقيا يعرف ناس دوني بردانسي كانت المازيغ نتغرس نرد ربي بنتشافين المرابطين المازيغ نبيان حشمت الإسلام حشمت الشريعة الإسلامية ورجلنا رضينا دينين نرى تمازيخ مشار نتغيفون لش نتاق نناك نرى نكوني تمازيخنا نرى العوائد اللي غاقت نرى في مغريوين نرى تاكل فضيحة الليغ إناش يجاني انتا مغريك لا غلميمة إناش يديش يكس مغارتي سقطت تنبي يسقطش تفاصيل مغرى اللي اختام زوارود او انت سردو انت او انت او انت شرنكو اللي اختام زوارود إناش الدين راي انظار إناش اختام شرت لاغ نشا لا صور انت ديك الجريدة شرنت لاغ نشا إناش الدين هارت الدور انت اثنين هارت الدور انت انظار إيش إلا انظار بس دافيرين هذه الدو سما ناس أمغار وبرشا جمع نتشيراتين دي اختي اثنين جمع الماكلات دو جات مغار تقاسني منسي لازني مشري تشين الدون إنك معنا فادي الدو انظار برثانس أمغار وبرشا تتغيدي جان الجماعة الكافرة الملعونة المنسلخة عن دين الإسلام إلا نجيت عيسى وإبراهيم إلا نبقاشليم إلا نجي أخطر نصندقين لك قلميمة اسمان فوس نفارش لا لا نسمخني سنرتني نغفان لا إلا ناس نعدا إلا ناس نعدا ونسي في ربو فدوك الدين فينا غلقني أرد الدول أن فيها مزيغ عند السين فوع الفون إلا نضبي ذو انت يا مودي شنو انت سمعتي كلام جمعني في ناس جاسني كيف لا في نرفس جمعن انت جاي مشي جاسني مشري جاسني كل شيء كل شيء غير الشفار عداو في دربي لا تظن ثلاث دين لا والو والاخرى ان هاد الناس هادو ما كيفهموش ما كيعرفوا شي راه مرات ميتيران وبعض اليهود هما اللي تهضروا معهم مباشرة الناس الناس من مثل القايدة قام الناس ما قال لي ياسم في رزمن الناس سأرضي سوال نسيق الخارجة ادغس لي دافع اللي ياسم رزمن حش من غيس اللي غيش قصر سوق عامين شوية رزمن هاتم الناس هاتيت في الرئيس نجي سجر الناس تخورين عادي من الظاهر اللي غامة زيغا الناس كم تطن ميترا ادغس لي سوال اللي ياسم رزمن الناس اللي غور نغاسيدي جوج المليون وما زيغش فرنسا اللي غور سنتغي غوش الداق 27 28 29 الاجتماع العالمي جزر كناري جزر كناري شكل اليمن اللي ديك الجماعه عندك بيوت حدا ونسيت يا ربي ادالك شي ناس هات النزار انت داك اللي يسمع لك مين كاسول كان مرت شكرا كان مرت كان مرت كان مرت شكرا إن أنا إسمع النبي إنك جاول تمتو تامزال يا عدو نسيت يا ربي إن أنا إسمع النبي إنك جاول تمتو نبو بكر تربت نبو بكر سلط مزبي يا عدو نسيت يا ربي وكان دو دين جرومي بس قلا وقال الناس نسيت يقول لك آه شاو دي هاك ولا لك صغر من كفيل صغر يستمر يا تنسيت تقنع شي عاد يا وين غاديك تسب هذاك نيك بقص بطيط والمجرمين منهم معروفين في الخارج بان اللي بغى يقضي الحاجه ديالو هذه بشهود عيان كيمشي للمسجد وكيقولوا ما خيرنا نديروا ملعب ولا نديروا وزين ولا نديروا وما نديروا ما كيامنوش بالتربيه ديال الروح ولا بالعباده وانا الجماعه رجال ما بقاش من دخل حتى ظل ذات الكنبازه هادشي بالحوار ما راسنا تجاني وهي ودي دفاتوني عطاونا ربي قال ما يدير فيهم من 60 نبان من 80 ولا ظلام هذا ليش نتفاهم شنو فرغوس شنو مش من مثل القيد اللي نجي ما نرى العقيدة نعود كنا نرى الشر ورسال توريتي فوت نسنبدا إناش كنا نكناش لغور نصرنا اللي لغور شل حقوقنا ناس الكين بعدها هاتوا ودتي لها الأمورات النغوه ورقم اللي تمزق طلقني ولا تعرف نرى الإسلام ناس مرتين ما تنجحين أرض ظلام تيني من رأسها ما زيخت وخا وما ولكم نرى الإسلام تغوري جوين كذا لا واللي ما كنت يتابع أنا بدل وحتى سمى غير تمهيد فقط وإلا إذا كان جميع اللهجات واللغات اللي كانت في العالم غادي تطبق مثلا في دولة من الدول ولا غادي مثلا وزارة التعليم تنفق هذه الأموال هذه على دراسة هذه اللهجات وهذه اللغة أش غادي نوصل لكم درسنا مثلا دابا كاع هذه اللغات كاع كلهم غادي نخلطوا على اليابان دائما نبقاو اللور خصنا ندرسوا دابا الإنجليزية حنا نوصلوا بها العلوم ونتعلموا بها الإلكترونيك ونتعلموا مسائل كثيرة خير من واحد اللغه اللي ما غادي نعرفو بها والو العلم ولدي انت قريتي ولكن اش قريت اش غتوصل الملك السيد يربي كوش الناس النسل القائدي كوش الناس الإله التجال كوش الناس كثي كوش معنى كثي ربي جاني كوش الناس جاني كوش إله هذي جاني كوش مصد مصد جان تاريخ دغين يعني عدو السيد ربي اللي ماشي سيامة في قسم اسمان سينيسا ما سينيسا اسمه ولدهم لبقى تقول كبار كيف اسم ولدهم بعد بسم الله.